قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الحديث 18 من 40 النووية للإمام النووي الشافعي رحمه الله. قال عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم عدة مسائل. الأولى التقوى، فأول أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو تقوى الله عز وجل، وهو أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله عز وجل، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والتقوى كما قال طلق بن حبيب رحمه الله، قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال علي رضي الله عنه: التقوى الخوف من الجليل والرضا بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فإذا قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فإذا الله جل وعلا أراد منا التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال الله عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فإذن التقوى هو رأس الأمر. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال: واتقوا النار ولو بشق تمرة. كثير، يعني التقوى أمرها عظيم. قال ابن جرير: التقوى ثلاثة. قال: الفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. فإذا أمرنا الله عز وجل في كتابه بالتقوى، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بالتقوى، فقال اتق الله حيث ما كنت. حيث ما كنت هذا يسمونه ظرف مكان، المكان اللي انت بيه، حيث كنت، في البيت، في المسجد، في السوق، في العمل، في المتجر، في دكانك، اتق الله حيث ما كنت. هو يسمونه هذا ظرف مكان. اتق الله في سرك، اتق الله في علانيتك، اتق الله إن كانوا معك الناس، واتق الله إن كنت وحدك. بعض الناس إذا خلى بنفسه أذنب، لكن إذا أمام الناس قلت لا عيب أن أذنب، يتكلمون عن الناس. ترى هاي ذنوب الخلوات هاي حالقة تحلق الدين. فإذا اتق الله حيث ما كنت، كان عندك الناس أو خلوت بنفسك فاتق الله. اتق الله إن علم الناس بذنبك أو لم يعلموا، فإن الله مطلع عليك، مطلع على علانيتك وعلى سريرتك. قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أتبع فعل أمر، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتباع السيئة الحسنة، فقال وأتبع فعل أمر. قولون أتبع فعل أمر، السيئة مفعول أول والحسنة مفعول ثاني. يعني إذا تفعل سيئة مباشرة اتبعها بحسنة، هل يشترط فيها إلا التوبة؟ قالوا وقالوا، قالوا يشترط في السيئة التوبة، وبعض العلماء قال لا ما يشترط. لماذا؟ قالوا أنت عليك أنك إذا فعلت سيئة اتبعها حسنة. فلذلك الحديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أني فعلت مع هذه المرأة ما يفعل الرجل مع زوجته، جلست بين شعابها الأربع، إلا أني يعني ما دخل بها إلا هذا، فإذا هل متوبة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ما أجابه. ثم حينما أدبر الرجل الله عز وجل أنزل قوله واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فلذلك قال العلامة بن عثيمين رحمه الله قال ولا يشترط في إتباع السيئة الحسنة توبة، لا يشترط. فإذا فعل الذنب عليه أن يباشر بالتوبة، ولكن عليه بأن إيش يفعل؟ الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فلذلك يسمونها شنو؟ يسمونها حسنات ماحية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الله عز وجل حينما نعت النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف قال وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق الحسن يزيد في حسن الإنسان، وهو من الصفات العظيمة للإنسان. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، أي عامل الناس بالخلق الحسن. قلوا لأن الخلق الحسن صفة باطنة داخل الإنسان، صفة باطنة عند الإنسان اللي هو الخلق الحسن. وقالوا أكو خلق، خلق هذا صفة ظاهرة، خلق الإنسان، أكو الخلق هو صفة باطنة. فما هو؟ قالوا فيه أركان ثلاثة. قالوا كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، ثلاثة. كف الأذى، كيف أكف الأذى؟ كف الأذى يا أخي عن غيرك، إن كان أذى قولي أو أذى فعلي، كف أذاك عن الناس. حقيقة المسلم أن يكف أذاه عن الناس، لأن المسلم الحقيقي من سلم الناس والمسلمون من لسانه ويده. فكف أذاك يا أخي عن الناس، من الخلق الحسن كف الأذى، كف أذاك عن الناس. ولذلك قال كف الأذى وبذل الندى، بذل الندى العطاء من الأخلاق الحسنة، العطاء. أكو إنسان ينتظر بس يأخذ، وأكو إنسان يريد يبذل. من الأخلاق الحسنة إيش؟ بذل الندى العطاء، أخلاق حسنة. ولذلك قالوا هناك لربما تكون عند بعض الناس أخلاق ليست بحسنة، لكن إذا رأيته كريما كأن هذه الصفات تمحى عنه. ما هو السبب؟ إيش؟ بذل الندى، بذل الندى بكل شيء، بذل الندى كان بعلم أو كان بتعليم الناس أو كان بالإنفاق أو بالسعي إلى المحتاجين والمعاويز، كل هذا من إيش؟ بذل الندى. بعدها طلاقة الوجه، يعني كن طليق الوجه لا تكن عبوسا. اي طلاقة الوجه ان تكون دائما مبتسم في وجه اخوانك، الا دائما تكون معبس بحيث اللي يشوفك يريد ينفر منك. لا، طلاقة الوجه من الاخلاق الحسنة. ذلك ربما الانسان قد بهذه الأفعال قد يأتيه بعض الأداء، لكن وجب عليه أن يصبر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليس ليدرك، إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فإذا وخالق الناس بخلق حسن. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.